جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: أيهما أقوى وأصح، المضمضة ثلاثا ثم الاستنشاق ثلاثا، أو المضمضة والاستنشاق ثلاثا دون فصل بينهما، وما دليل كلا القولين؟ لا شك أن الجمع بينهما من كف واحدة هو السنة، وقد بينا ذلك، وحديث عبد الله بن زيد أنه تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات واضح في الدلالة على أن السنة والأكمل أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، والله تعالى أعلم.